في الداخل في الماضي حالة الرفع كما لو كان شخص مذكر كان بعض العلماء قد اضطر بمعنى اللازوم في حالة الرفع وما في ايش اللازوم وما في الذين في حال النفس والجهد وزعم ان هذه الكلمه محرفه تدل عليهما وما قتل واما جمع مذكر ثاني حقيقه وذلك ايش بمعزول عن الصواب والصحيح انه مبني جاء به على صوره المعرفه والظاهر انه مبني على الباب والياء لا هو معرفه قالك الصحيح هذا الذي رجحه الكتاب يدخل في قول ابن مالك مطلقا العقلاء وغير العقلاء أيوه. الذين مطلق الذين العقلاء الاطلاق هذا حالة الرفع وحالة النسل وحالة الجمهور ما هم الاستعمار يعني الذين لا تكون بالعقلاء سأتينا في الشرح أنا قلت لك هذا باللاتي واللائي التي قد جمعت هذا لحالك أنه يقال جاء الذين قاموا ورأيت الذين قاموا ولي تنطق للذين بالياء حالة الرفع والنقل من هذا الذي جاء في القرآن ما هم جهة أنها تأتي بغير العقل تأتي للعاقل بس للعاقل هي للعاقل ما تأتي الذين الذين ما تأتي بغير العقلاء الذين لا تأتي بغير وإن كان ذات فيه نابع لغة القرآن جلت وأولئك هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم والذين هم فقل وما ذات في القرآن إلا من العقلاء طيب يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله هذا يشمل أبدا هذا المدين يشمل معبودات الذين يدعون هذا الملائكة والحشر كذلك نعم نعم ويدعون ويدعون يعني يعني استدنا يا شيخ هم اللي خلف الاصنام الضاجع الضاجع ابدا شوف هذا عم العاقل العاقل يتكلم عن العالم يعبر بالعالم الذين دليل على بكر يعبدون الاصنام شيخ هو اتى به ضمير ربنا يعبدون هذا ما في اقول لك هذا المبشر الرحمن الذين خلف الاصنام من العقل باللاتي واللائي التي قد جمعت ايش هذا الكلام باللاتي واللائي التي قد جمع واللائك الذين نذر الوقع اللاتي اللاتي جموع اللاتي قد جمع اللاتي باللائي واللاتي بغير الياء وبالياء كمان اللائي واللاتي دائما هذا معنى باللات واللائي التي قد جمع واللائي وتجمع كمان باللائي بغير الياء وباللائي بالياء واللواتي كمان امس واللائي كالذين نزلا وقع واللائي تاتي كالذين نزلا وقع كالذين في المعنى تتجد في البيت فما آبى منادي أمنا منه علي اللائق المهاد الرضوع بمعنى الذين هم يقال في جمع هذا ماذا؟ يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الأولى فعلوا وقد يستعمل في جمع المؤنث قد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى ترون يوم الروع كالحذاء القبلي كالحذاء القبلي فقال يستلمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قوله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. ما يعني بهذا البيت؟ ليش ليش تسكتوا؟ لا لا وانا الذي يعني بالبيت؟ انت يا ولد هذه الموت انفع فايدة تطلب فيه هاي يعني بهذا فقط اعرف انت انت داعي معي امسى تشوف انك ما تعرف اعرف نحن لا زون اعرف نحن اسمع صوتك شاطر هذا شاطر يعني عارف ما هيك ليه يعرف هو يعرف الشيخ ما تعرف ما تعرف يعرف انت تخاف من الحال منو لا حول ولا قوة منو هلا منو نحن اللاذون ها المبتدا مرفوع ما هذا من طرفه الضمة لا ليش إذا الناس تقول مرفوع لا أنا قلت لك لا تتبعني إذا قلت لك مرفوع ليش ما قلت لي مبني هذا الكلام مفتح قال لك الأصل في المبتدا مرفوع ورفع مبتدا بالابتداء هو المبتدا المبنى لا يقولون له مرفوع كم شمس بالعربي يقولون له مبنى وقلت لي اذا قال لك واحد تتبعه في اللحن تتبعه في اللحن لما قلت لك المبتدا مرفوع تقول لي لا هذا المبتدا هذا ضمير مبنى قال هذا الذي ينبغي مبنى على ايه على الصمت يا حل هذا الاعراب حقه الضمان ما تقول يعني مرفوع وانا مترفع فهمت اللاذون ليس علامه اللاذون هنا خبر اه خبر خبر خبر ايه مبني على مبني على ايه مبني على الضم في محل مبني على الضم على الفتح مبني على فتح فتح فتح مبني على ايه مبني على الفتح على الكسر كمان لا لا شيخ انما على يا شيخ وين السوق يا شيخ ما على الواو او على هذا الصحيح رجع في ثلاثه اما السكون على الواو او على الفتح انت ايضا قلت لنا يا شيخ قال لنا على الفتح الماضي وقال على الضم وقال على الواو على السكون على ما تكون مبتدا كذلك الشامي ينقل عنك انك قلت السنه الماضيه انك قلت مبني على الفتح على من هو هذا الشامي أبدا. وكتبها في الشيخ اما على في كتابي التي على النون كتب اللحنان او على الواو او على هذا او على الواو التي تكون على الواو الصحيح انه مبني على السكون في ثلاثه يا شيخ مبني على السكون مبني على السكون هذا نعم وهو الواو ولكن الذي بعضهم يقولون معرب نعم مرفوع بالواو وهذا رده والثقه حقه قال الصحيح انه مبني على الواو يعني الصواب على السكون يا شيخ هو مبني على الواو وهو مبني على الياء على النصب والجر السكون هذا هو الواو نعم هذا معنى نعم هذا هو زي هذا نعم نعم اختلفوا فيه بعضهم قالوا انه معرب لانه على صورة المعرب مرفوع بالواو وبعضهم قالوا لا هذا صورة ما هو مبني ما هو معرب بل هو مبني على الواو على السطور وهو الواو وعلى الواو وعلى هذا الذي عندك امس واما انت اللي قلت لي الذين ما هو هذا لا يا شيخ هذا انت ذاك لا ملخبط اي جاب العربي انا زي ما قلت صحيح زي ما قلت نعم يا شيخ نعم هذا هو ما هذا قلت لهم احسن انه ان الذين مبني على السكون لا مو مبني على الفتح لان الحرفون هذا ما هو محل الاعراب حرفون الاعراب الياء هذا الذي يبنى عليه كان بيني وبين المصطفى هذا الكلام كيف؟ امس شيخ اعتبرت الجدود هنا خبر نعم خبر الا الفائده ايش؟ الخبر الفائده كانت تمت الفائده مع الصله الموصول لا, لا تكون مفايدته إلا مع صلته، لأن الصلة هذا جزء من الموصول، وصلة الموصول منه كالجاء كالعشق، ووصل واحد وسط لم يجد. أمسح صباح من هو؟ لا أنت أنت طالع قاسم، لا طالع قاسم محمد، مش موجود هذا أصلا. لا هيا صبحوا صبحوا وفعل وفعل وين صلة الموصول؟ صلة الموصول ها؟ وين العاج؟ جملة هنا صلة موصول. وين العاج؟ العاج الواو الواو راجع إلى من؟ راجع إلى في محل في محل واو هذا هو فاعل في محل ها؟ موصول لا أقول لك واو هذا ايش محله؟ فاعل ليش محله؟ لا ما عندك فاعل ليش محله؟ قلنا فاعل ولا لا؟ لها محل؟ طيب هذا يعطيك ليش ما تقول مبني على مبني على على صباح وكلها مبني الفعل هذا مبني على مبني على ايه؟ صباح ومبني على ايه؟ ايه أخي أخي خلني خلني بس بس صدقني خلني خلني يا أبو نصر إيش هذا الكلام صباح ومبني على إيه على السكون على السكون صباح هذا مبني على السكون هو في خلاف صباح صباح يا أخي أسمك أنت ما قال أحد هو صباح يا شيخ الجماعة هو صباح لما دخلت عليه واو الجماعة ضم لأجل تنصر واو الجماعة يا شيخ مبني على الفتح ولما لا مبني في الأصل يا علي على الفتح الأصلي نعم الفعل لا يبني على الكسر نعم. لا لعارض الكوف الكسر الكسر والضم لا يبني عليه نعم الفعل ما يبنى على السكون الذي هو الحق أو يبون على الكسر إنسى هذا ما درسته يمكن ما درسته في أنواع البناء وأنواع الإعراب ما ظهر مشتري كان من أنواع الإعراب مختصان بالأسماء مختصان بالأسماء وهما الضم والكسر صباح الصباح صباح الصباح ومن هو خيدي صباح الصباح ايش عربه صباح الضرب انا عندنا شفته انا اعرف انه هو صباح جيد هو جيد معروف ومن هو خيدي يوم وهي مضاف يوم مضاف طيب ايش اليوم هذا منصوب على ايه منصوب على يوم النخيل منصوب على الضفيه ثمانية اثنين هذا منصوب على الضفيه وين العامل فيه العامل فيه ايه اه صبحوا ايش اقول صبحوا ولما صبحوا تتعدى الى معمولين نعم نعم ايه اه سلام العامل يعمل يا شيخ ولو تعذبت معمولاته هذا لا يجوز الا لو كان معمولا غير ظرف لا لا لا ينصب عليه يصبح لان الظروف بس مختصه بالمجرورة والظروف لان الظروف بالمجرورة في لسان العرب تكتفي تكتفي يعني برائحة الفعل بس تنصب عشرة نعرف الرائحة واضح عشرة ظروف ينصبها عامل واحد عامل واحد وهو عشرة من يكتب أمسى صباح وصباح يوم أنه خير غارة نفس على هو غارة ما مفعول من الجزء منصوب بمن عليك؟ منصوب بإيش؟ وين العامل فيه؟ لا تسكت هذا ما كمان صبحوا صبحوا إذا مفعولين به كلام فاضي يصبح لأجل غارة ليش ما تجعل غارة هذا حال حال كونهم مغيرين أولا بالمشتق في أول بالمشتق مغيرين حال مؤول بالمشتق حال هذا أحسن عندي حال والله مفعول حال مؤول بالمشتق يجوز بعضهم قالوا ولكن حال أحسن حالكم منهم مغلبين مخرر هذا يسموه مخرر هذا من الغارة من مخرر ثلاثي غارتهم أول هذا وفي المخرج يعمل عملا عمل المخرج يكون حال أي مغلبين حالكم منهم مغلبين نعم لكن بالحاحة أنا يا شيخ ملحاحة أعلم ملحاحة أنت مالك شيء نعت يا شيخ نعت لمن؟ نعت الغارة شو الفاعل قال ايش قال لك قال لك ابن مالك فعل ايش قال لك ابن مالك فعمل ملحاحة هذه الصيغة من الصيغ العربية ما تعرف التصريف؟ كلام فاضي قوس افعال ولا ابدا افعال انا لا حول ولا قوه افعال افعال يا اخوي افعال مو افعال انا اعرف انه افعال على وجه الفعل ولكن من اي اختيار يا اخي ايش بكم صيغه مبالغه من اي اختيار من اي اختيار ويقال في جمع المؤنث ليش ما قال ملحاحة هيا أشيء غارة ملحاحة لأن غارة أسئلة أو الثانية مختلفة تطبع موصوفة القافية ما هو القافية لا كلام فاضي هذا ما عندك جواب أنت ما عندك جواب بقال هذا ليش قال لك ابن مالك؟ ابن مالك قال لك ولا تالي فريقة فاعولة أسلم ولا مفعولة هذه الصفات لا تقولها حتى يستوي فيها المذكر والمؤنث هذا الجواب نسيت؟ ولا تالي فريقة فاعولة أسلم ولا مفعولة للمفعولة كذاك مفعولة هذه الصفات لا تلحق حتى الذي تلحقته التاء فتوجود فيه هذا الجواب الصحيح اللي قال لك هذا عشان انه يعني يعني القافية قاعدة هي هذه امشي اول امشي اول يقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز اثبات الياء فتقول اللاتي واللائي قد ورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد ماهدوا الحجورة آخر فما آباؤنا بأمن منه من هو الذي يعرب هذا قول الشاعر هذا ما آباؤنا بأمن منه ما مطلعي يا هات يا ولد هات يا ولد كيف تكتب من كون عندنا ولا تالي فريقة الغاولة ولا المفعالة ولا المفعيلة ولا تالي شوف كذا الكتاب ولا العمال لا لا لا ولا تالي فريقة الغاولة خص هذا ها كيف يا عم لا كيف ما نسي كيف نسي أنا؟ أصلاً ما أصلاً ولا تعالى من قال لك آباء من هم الذين يعملون ما أعمال ليس العرب الحجازية صح هو قال حجازية العرب لي بل لا يعملون أقول أنا لا يعمل لا لا سوى لا تعمل لأنه حرف مستقر لا عمل له ولا تبيه أنت عند عند الحجاج الموسى عند العرب حجاج الشهامة كله ما نجد أسلهم واضح؟ وجاء القرآن بلغة الحجاج الموسى عمل فيه مثل ما هذا بسام هذا ما هم أمهاتهم هذا ما يس نفسه عامل عمل نفسه هذا ما يس تالي وين الخبر بي آمنا نعم آمنا خبره ها خبره آمنا باع هذا حرف الجاء زائد ما كان زائد على أرض أمنا على على على على مذهب حجازيين عرض طيب أمنا خبر ما خبر ما هذا منصوب ولا مجرور وعلى مصروفه صح الفتحة الفتحة وأنا الفتحة هذه الفتحة حدث أعماله ما ولا حدث حفظ الجري هذا لا يهمس ولو كان ذلك